لكن القصد إذا احتاج لذلك يعظها، إذا احتاج بعد الموعظة يضربها. فالأصل يبدأ بالموعظة بالهجر، عفوا يبدأ بالموعظة ثم الهجر ثم الضرب غير المبرح. طيب قال ولهن عليكم، يعني مثل ما لك حق عليها هي لها حق عليك، رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ثم قال قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن تمسكتم به كتاب الله. فأمر بكتابه سبحانه وتعالى أن يتمسك به وهو القرآن الكريم. ثم قال وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون، يعني تسألون عني هل بلغتكم أم لم أبلغكم، قال نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السباب يرفعها إلى السماء اللهم اشهد، وفعل هذا ثلاث مرات، بلغتكم قال نشهد النبض يرفع اللهم اشهد، ثلاث مرات يشهدهم صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك بعد أن أنهى خطبته صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا أيضا فيه أن هذه ليست خطبة جمعة، بدليل أنه قاعد يسولف معهم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لهم بلغتكم، نقول نعم بلغت، هذه ليست خطبة جمعة، هذه ليست خطبة جمعة، وإن كان الحج يوم جمعة لكن هذه خطبة عرفة، خطبة عرفة وليست خطبة جمعة. نعم. ثم أمر بلالا فأذن للظهر، ثم صلى الظهر ركعتين وصلى العصر ركعتين صلى الله عليه وسلم. وديناها ليست خطبة جمعة أنه ما جهر بالقراءة صلى الله عليه وسلم، صلاة سرية الظهر والعصر صلاة ربي وسلامه عليه. قال ولم يصلي بينهما شيء، يعني ما صلى سنة الظهر صلى الله عليه وآله وسلم. نقف هنا، الله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على محمد.